يرجع إلى أصله واو، وهو واو مثل عصا العصوان. واضح. وكذلك إذا كان إيش؟ إذا كان الإفادة مجهول الأصل وكان إيش؟ يضام يقرب يا مثل متى؟ متى هذا ما نعرف أصل هذا اللي ما نعرف أصله واو ولا يا رب. إذا جعلته علما على ولدي متى تكون مسعيا لله الضمان حالتان يخلق فيهما ألف المقطوع لا ذاك نسله لا ثلاثة أحرف وكان عليه ثلاثة أحرف بثلاثة فتيان أو كان جامدا مجهول الأصل ولكن ليش بعد هذا أقول في متى مكيان إذا جعلته علم. وأما ويقلب واوا إذا كان أصله واوا مثل عصر عصوان قف قفوان وكذلك إذا كان إيش مجهول الأصل ولم يبان نقلب واو مثل إيلا إلى هذا ما نعرف إذا سميت ولدك إيلا ماذا تقول إذا أردت إخليته هذا مجهول الأصل ما نعرف أصله واو ولا أصله لا نطلبت ولم يرد نطلب في الماء التثنية واو إلى واي ايش معنى ولم يمال؟ ايش ما معنى ولم يمال؟ ما تكون في مثل هذا المال هذا ما تكون عبارة تشريف. طيب لماذا لا نقول في إلى إليه؟ ابدا ما في الماء لا لا يختال الماء مثل هذا مثل هذا المال اما واضح منه الحاصل اسمع حاصل الصرفة حاصل الابيات هذا عند المقطوع الف المقطوع اذا كان ذاك على ثلاث يقرب يا الدكتور مخرج وما قلت له سواء كان مدة الثاني الف الثاني مثل ربنا ولا أصله واو المصطفى مصطفى يعني ولا أصله يا المستشفى مصطفى يعني يقلب يا المصطفى هذا معنى قبل ابن مالك قبل آخر مصطفى يسمي جعله يا إن كان عن ثلاثة مصطفى يعني ما فاهم؟ على المغرب ينتبه لهذا القاعدة. لذلك الجمع يا شيخ التثنية فقط. أوه؟ التثنية فقط أم حتى التثنية جميلة ما جاءت الجمع. الجمع جاء. أنت كيف عندما ما عندك؟ أنت تفعل هذا الذي يقول أفهم القاعدة هذا تمام. الجمع جمعها يا شيخ. ما فاهم؟ أما إذا كان الحكم الذي يعني فيها ألف المقطوع كان على ثلاثة أحرف إن كان أصله ياء يخرج ياء مثل الشفاء الشفاء يعني هذا معي زي الشفاء يعني أو كان مجهول الأصل ولكن الماء حالة درس كتاب آخر مثل متى متى يعني متى متى لكن إذا سميت لا نقول بالحق فيها عطول بين أولين وبين أولين عندنا ما لا يعرف العرب أصله ما له أصل مشهور لا على كيف أنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا القواعد ما هو على كيفه ولا على كيفه عادي ولا على قواعد العرب ظهروا فكثير من العرب يعني وذكروا هذه القواعد. انتبه لا تقول هذا لا تكتب هذا نسي على. وإذا كان أثره واو كذلك يقلب واو مثل عصا عصوان ما ظاهر هيا أخيره ألف الفتى أصله فتين فحركة اليوم فتى ما قبل كل ذلك هيا. وإما في القصر يا يرد أشياء إلى أخره فتيان وما جاب وكذلك في الجنة فتيان فتيته أخ هذا باستقاء لسان العرب واضح هيا. وأما إذا كان مجهولا أكثر يقرب واضح مثل إلى مال إذا مال هذا معنى قبل بالمال وهذا معنى قبل بالمال في غير إذا تقلب واو إلى لي وأوليها أولي لي فهذا ما كان قبل قد أوليها الذي قد أوليها قد تقدم لقبل التثنية وهو علامة التثنية حالة النصفتين والياء حالة النصفتين وهذا معنى قبل بمالك وأوليها ما كان قبل قد أوليها علمت؟ ما ضابط الإيمان يا شيخ؟ ضابط الإيمان ايش أقول؟ ضابط الإيمان كيف نعرف هذه كلمة مال وهذه إلى مال؟ أنا عندك استقرار العرب إذا عرفت القواعد تعريفها له باب له باب خاص ما درسناه يا شيخ ما درسناه نعم آخر ما رأينا فائدة في فائدة أبدا القرآن موجود الله روح قراءات يا شيخ قراءة لكن قراءة كل قراءة قراءة ورش شيخ ألف هنا بمعنى سبق أو لما كان قبل قد ألف قد يعني التسليم يعني نعم عرفت قد سبق يعني قد سبق في باب التسليم يعني هو عهد علامة التسليم بس يقول الشيخ سبق إذا قلبت لفاذا يا أنت في التسليم يا هذا أو قد بدها علامة التسليم وتقول فتيا وعصوان هذا هو المعلوم قال ابن عقيل رحمه الله تعالى الاسم المتمكن إن كان صحيح الآخر أو كان منقوصا لحقته علامة التثنية من غير تغيير فتقول في رجل وجارية وقاض رجلان وجاريتان وقاضيان وإن كان مقصورا فلا بد من تغييره على ما نذكره الآن وإن كان ممدودا فسيأتي حكمه فإن كانت ألف المقصور رابعة فصاعدا قلبت ياء فتقول في ملها ملهيان وفي مستقصا مستقصيان وإن كانت ثالثة فإن كانت بدلا من الياء كفة ورحا قلبت أيضا ياء فتقول فتيان ورحيان قلبت ياء مطلقا الإطلاق هذا خليه الله ابن عقيل هذا ملاحظة عليه ما هي شيخين ولو ما ذكره ولكن زي ما قلت لك الله يقلب ويا مطلقا وما مختلف لكم المقتفى المقتفى ونسلوه حركة الباب وقطع مقتلات مثل ثلاثة ولا تحرج نعم الريف هذا فيه لا ما تشوف الا زي ما تشوف الا مو هو معنى قلبك يرجع الى اصله

والقلب في الملحقة أولى من إبقاء الهمزة، وإبقاء الهمزة المبدلة من أصل أولى من قلبها واوا، وإن كانت الهمزة الممدودة أصلا وجب إبقاؤها فتقول في قراء ووضاء، قراءان ووضاءان. الآن عار عليكم تكلية المقصور بالشيخ، هو قال مشهور، فالمشهور قلبها واوا فإن كانت بدلا من ألف التأنيس، يعني هو قال كأنه لا يضعف لو شفنا، فالمشهور قلبها واوا فأخذنا بتكادر الفرة هذا ما رأي لا دليل. طيب لو أبقيت الهمزة كما هي عليه ما تبقى كلمة، ما يصح، ما يصح عربية، ما يصح، ما نقول صحراءاني، ما بقول روح انت ذات من ثاني من الحديث قد يحققوا لهذا واسعار العرب كمان الحديث ما صح هو ولا يقال نحن ما لنا فرض الصح وصل كده وكان ضعيف أقول لكم أنتم لا لا لا لا تبدلوا قوام شيء لازم تمشون عليه، وأما الحدود الذي تمشون عليه كسر نحن ما نمشي عليه. الشيخ يقول هو المشهور ايش المشهور؟ ايش تبغى من غير المشهور؟ تدور لما حصلت المشهور تبغي غير المشهور؟ المقصود ان هناك لغه اخرى لا لا ما في لغه راح الا قليل الا نادر. طيب اذا كان على القدره اذا هي اي اعطينا الدليل حقه. انت تقول في وجود هذا وين موجود؟ خلاص روح في الكتب اركب قول الاقفص هذا الفرع اللي كثير يخالف يخالف الجمهور. نحن نشوف المشهور نتركه على قول فلان، لا تمشوا على القواعد العربية زي المسائل يعني السرعة، لا تمشى على الدنيا الأخفش ولا الفرع يسكن قولي يعني أمشي أقول هذا الجمع. وشار بقوله وما شذ على نقل قصر إلى أن ما جاء في تثنية المقصور أو الممدود على خلاف ما ذكر اقتصر فيه على الثناء كقولهم في الخوزلاء الخوزلاني الخوزلاني ليه؟ وين الشاذ فيه؟ والقياس الخوزلياني الخوزلياني قلبوا هذا نعم تبي. وقولهم في حمراء حمرايان والقياس حمراوان واحذف من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكمل والفتح أبقي مشعرا بما حذف وإن جمعته بتاء وألف فالآي فاقلب قلبها في التثنية وتاء ذت الزمن تنحية. انتبهوا الآن جمع المقصور لم عود مقصور الاسم الذي آخره ألف إذا جمعته جمع مذكر ها لازم تحذف ألف هذا ليش لازم حتى انتقال الساكن لأن ألف ساكن والباب والتي تزاد في آخره من ذكر الثاني أقول يا هذا ساكن المختفى إذا أردت جمعه جمع مذكر تحذف الفاعل نقول مختفون حالة الرفع أصله مختفون اتقى ساكنا للأليف والباب تحذف الأليف والفتحة في مصر وابق الفتحة مسعرا بواحد فهو حديث ولذلك تقول المصطفى وكذلك في صور في الآية وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار من المصطفين إيش أصلوا المصطفين واختصر لكم الكتاب هذا على هذا ولكن نحن نتجاوز لكم هذا الاختصار ابن عطية يقول أصلهم مصطفايا فالتخى ساكنا لألف والياء فحذف ألف وبقي ياء والشم وصارت مصطفايا ولكن إذا رآه واحد لا يعرف التصريف ولا يعرف القواعد العربية يظن أن يا هذا يا التسل الله ها عندنا أصلهم مصطفايا في الأصل هذا ما ذكره هذا الكتاب لأنه من الصحابي مصطفى وينا ايش حدث فيه حركة لباب لكت وانفتح ما قبلها فقلبت حريفا فصارت مصطفى وينا ولا تقول هذا الأصل لكن لازم تذكر الأصل ما فاهم كيف هذا أصله باب إنه من الصفوة المصطفى أصله والمصطفى حركة الباب وفتح ما قبلها فقل مجلس فطالة المصطفى وكذلك مصطفينا مصطفينا أصله مصطفى مصطفى بينا جمع مذكر حركة الواو انفتح ما قبلها في كل مكان وصارت وإنهم إذن مصطفى مصطفى انتقى ساكنا